الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب حسن الملكة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال: يا علي، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي. فخشيت أن يسبقني فقلت: إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي. فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بها حرم على النار. من شهد بهما حرم على النار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب حسن الملكة أو حسن الملكة، يقال ملكه ملكا وملكة. وحسن الملكة أي حسن تعامل الإنسان وحسن صنيعه مع من يملك من الأرقاء من الإماء والعبيد. فحسن الملكة أي حسن التعامل وحسن الصنيع مع من تحت يد الإنسان ومع من يملكهم. فهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى ليبين هذه الخصلة العظيمة والخلة الكريمة، ألا وهي حسن تعامل الإنسان مع من يملكهم من العبيد والإماء، كيف يتعامل معهم، كيف صنيعه معهم، كيف إحسانه إليهم. فهذا الإحسان لمن يملكهم الإنسان هو مما أوصى الله تبارك وتعالى به، ومما أوصى به رسوله عليه الصلاة والسلام في آية الحقوق العشرة المبدوءة بقوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى أن قال تبارك وتعالى: وما ملكت أيمانكم. فأوصى تبارك وتعالى أوصى تبارك وتعالى حسنا بمن يملكه الإنسان ومن هو ملك يمينه، فهذا مما أوصى الله تبارك وتعالى به ومما أوصى به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليبين هذا الأمر وليبين هذه الخصلة العظيمة، وهي حسن الملكة أي حسن تعامل الإنسان مع من يملك بالمعاملة الحسنى وبالأسلوب الطيب وبالرفق واللين والبعد عن الفظاظة والغلظة وسوء التعامل. وأورد رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، بدأها بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن أبي طالب قال، يروي عن نعيم بن يزيد قال: حدثنا علي بن أبي طالب كتب الناسخ هنا صلوات الله عليه، وهذه من النساخ قطعا وليست من أهل العلم وأئمة الحديث رحمهم الله، فإن طريقتهم مع الصحابة واحدة ومنهجهم مع الصحابة واحد، عند ذكر الصحابي يترضون عنه، يقولون رضي الله عنه، سواء كان الذي ذكر من آل البيت أو من غيرهم، كل الصحابة سواء، لا يميز بعضهم عن بعض بصيغة دعاء معينة. ولهذا فإن هذا الأمر هو من صنيع النساخ، وقد نبه غير واحد من أهل العلم على ذلك، منهم الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الأحزاب عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. وإذا وجدت ذلك مكتوبا في شيء من كتب الحديث فتقرأه على الأصل، تقرأه على الأصل، ولا تجاري ما وجد من صنيع بعض النساخ، وإنما يقرأ على الأصل، فيقال عن علي رضي الله عنه أسوة بالصحابة أجمعين، ولا يميز. ولو كان تخصيص أحد بالصلاة عليه، لو كان هناك أحد من الصحابة يخص بالصلاة عليه، فأولى الصحابة بذلك أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، فهذا هو ترتيبهم في الفضل. الشاهد أن مثل وجود هذه العبارات ليست من صنيع أئمة الحديث وأهل العلم، وإنما هي من صنيع النساخ الذين يقومون بنسخ الكتب وكتابتها، وما يكتبونه لا يمثل ما قرره الأئمة رحمة الله عليهم وما كتبوه. قال عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، يعني لما اشتد به الأمر وشارف صلوات الله وسلامه عليه على الوفاة، هذا معنى قوله لما ثقل، قال يا علي ائتني بطبق، ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي، أي بعدي. فطلب من علي رضي الله عنه أن يحضر طبقا، قال بعض العلماء أراد الكتف، كتف كانوا يكتبون عليها الكتف لأنه عريض، كتف الدواب لأنه عريض ويمكن الكتابة عليه، فيكتب عليه، فقال أحضر لي طبقا. فكأن علي رضي الله عنه خشي أن يكون بذهابه للإتيان بالطبق ورجوعه فواته هذا الأمر، فكان حريصا ألا يفوت هذا الأمر. قال فخشيت أن يسبقني، قال خشيت أن يسبقني، أي أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحضر علي رضي الله عنه الطبق، هذا معنى قوله خشيت أن يسبقني، يعني خشيت أن يموت وأن يفارق الحياة قبل أن أحضر هذا الطبق الذي طلبه لأكتب عليه. قال فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة. العبارة هنا فيها شيء من الخلل، وربما أيضا ربما يكون للنساخ دور في ذلك، لأن العبارة في المسند للإمام أحمد إني لأحفظ وأعي، إني لأحفظ وأعي، فقد يكون ذراعي الصحيفة كانت في الهامش كنوع من التصويب أو التصحيح لقوله وكان رأسه بين ذراعه وعضدي، فكتب تصويبها في الهامش ذراعي وعضدي، بين ذراعي وعضدي، فوجدها لعله الناسخ في الهامش وظن أن هذا موضعها فأدخلها، لكن العبارة هنا عبارة مضطربة، فقوله إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة في المسند كما ذكرت إني لأحفظ وأعي، يعني سريع الحفظ والوعي كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها. الحفظ ضبط الألفاظ، والوعي فهمها، فهم معانيها ومدلولاتها. فقال إني أحفظ وأعي، يعني أضبط الألفاظ وأضبط المعاني، أضبط الألفاظ وأضبط المعاني. فكأنه ذكر ذلك خوفا من فوات الأمر بذهابه للإتيان بالصحيفة وعوده، ربما يفوت الأمر، فقال إني أحفظ وأعي. قال وكان رأسه بين ذراعه وعضده، لعل الصواب بين ذراعي وعضدي، أين بين ذراعي علي وعضد علي رضي الله عنه. لكن هذا مخالف لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت فلما كان يومي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري ودفن في بيتي. فهذا هو المحفوظ، أنه عليه الصلاة والسلام مات في بيت عائشة وحجرتها وبين سحرها ونحرها. وأما هذه الرواية فضعيفة، هذه الرواية التي ساق المصنف رحمه الله تعالى ضعيفة الإسناد، لأن نعيم بن يزيد الذي يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مجهول، مجهول فلا يحتج بحديثه. فإذا ما جاء في هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام مات بين ذراعي وعضدي علي بن أبي طالب هذا ضعيف لم يثبت ولا يصح، بل الثابت والمحفوظ كما في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، من حديث عائشة رضي الله عنها أنه مات صلوات الله وسلامه عليه بين سحرها ونحرها رضي الله عنها وأرضاها، ودفن في بيتها. قال يوصي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. الوصية بالصلاة وملك اليمين هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي الآتي عند المصنف، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث أم سلمة رضي الله عنها، فهذا ثابت، وكان من آخر ما أوصى به عليه الصلاة والسلام وآخر وصاياه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وزيادة الزكاة هنا هذه تفرد بها في هذه الرواية، فهي غير ثابتة ومخالفة للمحفوظ الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا عدها أهل العلم زيادة منكرة، لأنها تفرد بها يزيد نعيم بن يزيد في هذه الرواية، ولم تثبت في الروايات الأخرى المحفوظ عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه كان من آخر وصايا الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا سيأتي عندنا في حديث علي القادم عند المصنف، وسيأتي أيضا شيء من الكلام على معناه ومدلوله. قال يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وهذا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، والترجمة حسن الملكة، يعني حسن التعامل مع من يملكهم الإنسان من الإماء والعبيد بالأخلاق الطيبة والمعاملات الحسنة والرفق والبعد عن الغلظة والفظاظة والشدة. قال وما ملكت أيمانكم، أن يوصي عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، وكان هذا من آخر وصاياه. وهنا تدرك أهمية هذا الأمر من جهتين، من جهة قرن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر بالصلاة التي هي فريضة عظيمة من فرائض الإسلام، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين. والأمر الثاني أنه كان من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، وصية المودع لها وزنها ومكانتها وشأنها، فكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذا يدلنا على عظم هذا الأمر وأهميته، وأن الواجب على العبد المسلم أن يتقي الله عز وجل في ملك يمينه بمعاملتهم بالمعاملة الحسنة وبالرفق وبالمعاملة الطيبة وبالبعد عن الغضاضة والفظاظة والشدة. قال: وما ملكت أيمانكم. قال: وكذاك، وقال كذاك حتى فاضت نفسه. هذا فيه أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام فاضت وهو بين ذراعي وعضدي علي رضي الله عنه، وهذا كما قدمت مخالف لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام مات بين سحرها ونحرها. قال: وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. وهذه الجملة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث، صحت في حديث معاذ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه مكانة الشهادتين وعظم شأنهما، وأن من شهد بهما شهادة خالصة يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى حرمه الله تبارك وتعالى على النار. فهذا فيه مكانة الشهادتين وعظم شأنهما. الشاهد من هذه الرواية قوله: وما ملكت أيمانكم، وهي وصية ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام وكانت من آخر وصاياه، كما صح بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأم سلمة وحديث علي الآتي عند المصنف. أما هذه الرواية فهي ضعيفة، وعلتها نعيم بن يزيد الراوي للحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو مجهول. نعم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. ثم ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. فجمع في هذا الحديث بين ثلاث وصايا عظيمة عنه صلوات الله وسلامه عليه. الوصية الأولى إجابة الداعي، إجابة الداعي، وهذا إذا كانت الدعوة وليمة، وليمة عرس، فهي واجبة، إجابتها واجبة. وأما إذا كانت غير وليمة العرس فهي مستحبة، على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. لكن الوليمة إذا كانت وليمة عرس ودعي إليها الإنسان فالإجابة واجبة، إلا إذا كان هناك أمر يمنع الإنسان من الحضور كعذر يخص المدعو نفسه، أو أمر يتعلق بالعرس نفسه بحيث يكون فيه شيء من المخالفة التي لا يتمكن معها الإنسان من الحضور، أو لا يمكن للإنسان معها أن يحضر، والحال على وحال العرس على ذلك من المخالفة ووقوع المنكر فيه، إلا إذا ذهب بقصد الإنكار والبيان والنصيحة والتوجيه، فهذا ربما يكون أولى بالإنسان. أما إذا كان في المناسبة التي دعي إليها منكر ومخالفة ولا يتيسر له أن ينهى أو ينكر، فلا يلزمه أن يذهب، بل الأولى له عدم الذهاب. قال: أجيب الداعي، أجيب الداعي، فالأمر على الوجوب إذا كانت وليمة عرس، وعلى الاستحباب إذا كان غير ذلك، على خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. قال: ولا تردوا الهدية، وهذا فيه النهي عن رد الهدية، والهدية تجلب المودة والمحبة والتآلف بين المسلمين، وفيها خير ونفع وتقوية للصلة والأواصر بين الناس. الهدية جالبة للمحبة، وهنا ينهى عليه الصلاة والسلام عن رد الهدية إلا إذا كانت الهدية هدية أو تحمل اسم الهدية وهي تقع موقعا آخر، مثل إعطاء الإنسان رشوة يسميها هدية، فهذا فيه اللعن، لعن الراشي والمرتشي، ولا يبرر الرشوة ولا يسوغها أن يسميها الراشي أو المرتشي هدية. وكذلك هدايا العمال غلول، إذا كان الإنسان على رأس عمل فأهدي إليه هدية لا يقبلها، ليس له أن يقبلها، بل لا يجوز له أن يقبلها. وفي الحديث هدايا العمال غلول، لا يحل للإنسان أن يأخذها. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام هل لا بقي في بيته، يعني لو بقي في بيته ما جاءته هذه الهدية المتصلة بعمله، المتصلة بعمله والتي يؤثر فيها العمل، ليس الذي يؤثر فيها رغبة التآخي والتحاب والتواد بين المسلمين، وإنما من أجل أمر يتعلق بالعمل ذاته. ولهذا نهي العمال عن أخذ الهدايا. إذن قوله لا ترد الهدية، هذا في الوضع الطبيعي للهدية، أما إذا أخذت مأخذا جاء في السنة النهي عنه وتحريمه والمنع منه فليس للإنسان أن يأخذها. قال لا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، قال ولا تضرب المسلمين، فهو بعمومه يدل على مقصود الترجمة وهو حسن الملكة. فإذا كان الإنسان يضرب من يملك ويعالج ما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات بالضرب والعنف والشدة فهذا من سوء الملكة وليس من حسنها. فإذا المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للجملة الأخيرة منه، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تضربوا المسلمين، فيدخل في عمومه النهي عن ضرب ملك اليمين، النهي عن ضرب ملك اليمين، لأن ضربهم من سوء الملكة، إلا إذا كان ضربا للتأديب، إلا إذا كان ضربا للتأديب في حدود ما يسوغ أو يجوز، فهذا الأمر في حدوده يكون مقبولا. أما العدوان والتعامل الذي لا يكون إلا بالضرب وبالإساءة وبالفظاظة وبالغلظة فهذا أمر يحرم، وهو من سوء الملكة وليس من حسنها. قال ولا تضربوا المسلمين، وهنا قولها لا تضربوا المسلمين هذا يستثنى منه الضرب إذا كان في حد من حدود الله يضرب، إذا كان الضرب إقامة حد من حدود الله، مثل جلد الزاني غير المحصن وجلد شارب الخمر فهذا ضرب مأمور به شرعا، ولا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تضربوا المسلمين. أيضا الضرب الذي يكون للتأديب في الحدود المعتبرة وبدون أن يكون ضربا عنيفا أو شديدا، وإنما هو ضرب خفيف يقصد منه التأديب، فهذا مر معنا وسيأتي عند المصنف رحمه الله ما يدل عليه ويشهد له. على كل حال الشاهد من هذا الحديث هو هذه الجملة الأخيرة منه، قوله عليه الصلاة والسلام ولا تضربوا المسلمين. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث عن مغيرة وهو ابن مقسم الضبي، وذكروا في ترجمته أنه يدلس وقد عنعن هنا. وأم موسى قيل اسمها فاتخة وقيل اسمها حبيبة، وهي سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تسراها رضي الله عنه عن أم موسى عن علي رضي الله عنه. والتنبيه هنا يجري عليه التنبيه الذي تقدم عن علي رضي الله عنه، قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث وإن كان في سنده شيء من المقال، لأن المغيرة مدلس وقد عنعن، وأم موسى قيل فيها مقبولة، فلكن الحديث له ما يشهد له عند ابن ماجه من حديث أم سلمة ومن حديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما، فالحديث صحيح ثابت، وكان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قوله كان آخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، يعني الوصية بالصلاة. كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة. الصلاة الأولى منصوبة بفعل محذوف تقديره حافظوا على الصلاة أو الزموها، حافظوا عليها، أدوا الصلاة، أقيموا الصلاة، فهو منصوب بفعل محذوف تقديره أقيموا الصلاة أو أدوا الصلاة. والصلاة الثانية هي تأكيد لفظي للصلاة الأولى، الصلاة الصلاة، فهذا فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة على الصلاة، وكان ذلك من آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وما ملكت أيمانكم أو اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم، فيه الوصية بملك اليمين، بالإحسان إليهم وحسن المعاملة لهم والرفق بهم وعدم الغلظة والشدة معهم. وذكرت قبل قليل أن هذا يدلنا على عظم شأن هذه الوصية من جهتين: من جهة قرن النبي صلى الله عليه وسلم للوصية بملك اليمين بالصلاة، ومن جهة أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الأمر من آخر وصاياه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سوء الملكة أو سوء الملكة. كما قدمنا، الملكة أي من يملكهم الإنسان أو من تحت ملك يمينه، والمراد بقوله سوء الملكة أي سوء الصنيع وسوء التعامل مع من تملكهم يمين الإنسان. وسمي الرقيق ملك يمين الإنسان لأنه يتصرف به بيمينه بيعا وشراء وأمرا، فسمي ملك يمين. وقيل هنا فيه تنبيه على تشريف الإنسان، لأن الرقيق الذي هو إنسان يملكه إنسان آخر سمي ملك يمين تشريفا له عن غيره من الأمور الأخرى التي يملكها الإنسان، فلم يقل مملوكا له أو من مملوكاته، وإنما قيل ملك يمينه، واليمين شريفة ويؤخذ بها الأشياء الفاضلة ويعطى بها الأشياء الفاضلة ويصافح بها. قال باب سوء الملكة، أي سوء التعامل مع من يملكهم الإنسان من العبيد والإماء. أورد هنا رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب. نحن أعرف بكم من البياطرة، البياطرة جمع بيطر، وهو الطبيب الذي يعالج الماشية والدواب، الطبيب الذي يعالج الماشية والدواب. والبيطر الحاذق يحسن بنظره إلى الدواب معرفة عللها أو شكاياتها، ويحسن تشخيص عللها وأمراضها والأدوية المناسبة لها. فيقول رضي الله عنه: نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، يعني نحن أعرف بكم من البياطرة الذين هم متخصصون في علاج الدواب والماشية، ويحسنون معرفة عللها وأسقامها وأمراضها وصحيحها من سقيمها. يقول: نحن أعرف بكم منهم بالدواب. وهذا فيه تأكيد منه رضي الله عنه على حسن معرفته بالناس. ما هي هذه المعرفة؟ ما هي هذه المعرفة؟ يقول رضي الله عنه: أما خياركم، يقول: قد عرفنا خياركم من شراركم، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. فتأمل هذه المعرفة، وهي معرفة مأخوذة من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. وجاء في بعض الروايات أنه أعادها عليهم 3 مرات: ألا أنبئكم بخيركم من شركم، أعادها 3 مرات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فإذا هذا الفقه الذي ذكره أبو الدرداء رضي الله عنه أخذه من النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى ضوء هذا الحديث، وأيضا على ضوء ما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه هنا، خير الناس له علامة وشر الناس له علامة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه العلامتين. فخير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، هذه علامة الخيرية في الإنسان. علامة الخيرية في الإنسان أن خيره يرجى، يعني يؤمل، جلساؤه وأصحابه وجيرانه ورفقاؤه يؤملون من مثله الخير، ويرجون من مثله الخير، ويتحرون الخير من مثله، وأيضا يأمنون الشر من جهته، مطمئنين من جهته، لا يخافون منه غائلة أو شرا أو عدوانا، مطمئنين من جهته. وقد صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أي أصبح في درجة أن الناس يأمنونه ومطمئنين من جهته، ولا يخافون شرا من جهته، لما عهدوه عليه من صلاح، ولما رأوا فيه من استقامة ومحافظة وبعد عن الشر والفساد. فمن كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس، من كان بهذه الصفة فهو من خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. قال: وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره، أي الناس لا يتوقعون من جهته خيرا ولا ينتظرون من مثله خيرا، لأنه لا يعرف، لا يعرف بعمل الخير ولا يعرف ببذل الخير ولا يعرف بتقديم الخير، لا يعرف بذلك. وأيضا في الوقت نفسه يعرف بالشر وبالأذى وبالعدوان. فمن كان بهذه الصفة والعياذ بالله فهو شر الناس. قال: خيركم من يرجى خيره وشركم من يؤمن شره. إذن هذه علامة. وأبو الدرداء رضي الله عنه هنا يتحدث عن علامة إذا ظهرت في أناس فهم خيار الناس، ويتحدث عن علامة أخرى إذا ظهرت في أناس فهم شرار الناس. هذا معنى قوله رضي الله عنه: قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم فالذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وهما علامتان قد أخذهما رضي الله عنه أرضاه من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد صح الحديث بذلك كما سبق التنبيه على ذلك، وهو عند الترمذي وغيره بسند ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل هذا الحديث في المعنى حديث أنس في سنن ابن ماجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. فالناس على قسمين: قسم صاحب خير على نفسه يفتح الخير وعلى الناس، وقسم صاحب شر والعياذ بالله يفتح الشر على نفسه وعلى الناس. وكل ينفق مما عنده، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فالذي قلبه منطوي على الخير وعلى محبة الخير وعلى حب شيوع الخير وانتشاره لا يفتح على نفسه وعلى الآخرين إلا خيرا، والذي ينطوي والعياذ بالله قلبه على شر وعلى داخلة سوء فهو يفتح على نفسه الشر ويفتح الشر على الآخرين. صاحب الخير والصلاح يفتح على الناس أبواب الخير والصلاح، وصاحب الشر والفساد يفتح على الناس أبواب الشر والفساد. وهذا هو معنى قول أمير المؤمنين علي بن عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنى النساء جميعا. الزانية تفتح على النساء باب الشر الذي سلكته، والمرأة العفيفة الصالحة تفتح على النساء اللاتي يصحبنها باب العفة والصلاح. كل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا هذه علامة يعرف بها الخيار من الأشرار. وإذا أراد إنسان أن يتفقه أو أن يحقق التفقه في الجليس على ضوء أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا قال قائل: كيف نميز الأخلاء والأصحاب، وما هو الضابط، ما هو الضابط الذي نميز به من نصاحب؟ فيمكن أن يجعل هذا الحديث ضابطا في الباب: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. الصاحب الذي ترجو خيره وتأمن شره هذا لا تفرط به، وأما الصاحب الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره فهذا البعد عنه غنيمة، البعد عنه غنيمة. فالحديث في فائدة عظيمة من جهة معرفة الضابط للأصحاب الذين يظفر بهم العبد ولا يفرط بهم، والأصحاب الذي ينبغي أن يبتعد عنهم ويحرص على البعد عنهم ومجانبتهم. قال: وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. وهذا موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة: ولا يعتق محرره. والمحرر هو العبد المعتق الذي حرره واعتقه سيده من الرق. لكن هنا ماذا قال عن الشرار؟ قال: ولا يعتق محرره. ما معنى ذلك؟ أي أنه إذا حرر عبدا وأعتقه فهو في حكم غير المعتق، لا يعتق محرره، في حكم غير المعتق، يعني يأمره وينهره ويزره ويتعامل معه كأنه لا زال عبدا له ورقيقا له، فكأنه لم يعتق، كأنه لم يعتق، لأنه لا زال مع أنه أعتقه يتعامل معه وكأنه ملك يمينه. هذا معنى قوله: ولا يعتق محرره. وهذا من سوء الملكة، هذا من سوء الملكة. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الأثر في هذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هانئ عن أبي أمامة سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. ثم ساق رحمه الله هذا الأثر عن أبي أمامة أنه رضي الله عنه قال: الكنود الذي يمنع رفده. الكنود الذي يكفر النعمة، كافر النعمة هو الكنود، كافر النعمة هو الكنود. وهنا يذكر أبو أمامة رضي الله عنه علامات للكنود وصفات له، فذكر علامات ثلاث. الأولى: يمنع رفده، يمنع رفده أي يمنع صلته وعطيته، فهو شحيح بخيل يمنع عطيته ويمنع صلته، فليس منه صلة ولا منه عطية، هذه علامة له. قال: وينزل وحده، وهذا أيضا من شحه، لأنه لا يريد أحدا يشاركه في طعام أو يشاركه في فراش أو يشاركه في نوع من المتاع الذي معه، فينزل وحده، ونزوله وحده على وجه البخل بالنعمة التي من الله بها عليه والفضل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. قال: وينزل وحده ويضرب عبده. وهذا هو موضع الشاهد لا لا لا لا لهذا الأثر في هذه الترجمة: ويضرب عبده. وهذا من سوء الملكة، التعامل مع العبيد والتعامل مع ملك اليمين بالضرب، أي لا يتعامل معه إلا بالضرب، هذه معاملته. قال: ويضرب عبده. فهذا فيه أن الكنود جمع بين الشح والبخل والفظاظة والغلظة، فهو بخيل وفي الوقت نفسه غليظ، بخيل في نعمة الله سبحانه وتعالى التي من الله بها عليه، وأيضا فيه الفظاظة والغلظة وسوء المعاملة. قال: ويضرب عبده. ولو أنه تفكر أن هذا العبد الذي عنده هو منة الله عليه، أكرمه الله به ويسره له ووفقه لأن يكون خادما له، فلماذا يكفر نعمة الله ويكون غليظا عنيفا شديدا قاسيا لا يذكر منة الله عليه؟ لأنه إذا تذكر أن هذا من لطف الله ومنه وكرمه ونعمته سبحانه وحمد الله على نعمته، لانت نفسه وابتعدت عن الرعونة والغلظة. لكن الرعونة والغلظة هي فرع عن كفران النعمة، ولنلاحظ هذا في هذا الأثر، فرع عن كفران النعمة. أما الذي يستشعر النعمة والعطية فلا يكون منه مثل ذلك. قال: الكنود الذي يمنع رفده

بيعوها من شر العرب ملكة. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب بيع الخادم من الأعراب. أراد رحمه الله بهذه الترجمة أن يبين أنه يجوز للإنسان أن يبيع مملوكه أو ملك يمينه على وجه العقاب له إلى أناس يعرفون بماذا؟ بالمعاملة الشديدة وبالتعامل العنيف، يجوز ذلك إذا كان وجد من هذا المملوك أمرا يستحق به أن يعاقب مثل هذه العقوبة، فيجوز له أن يبيعه على أناس يعرفون بالتعامل الشديد، بالتعامل القاسي، بالتعامل العنيف، يجوز له أن يبيعه لهم عقوبة له ونكاية به إذا وجد منه أمر يستحق بسببه أو بموجبه أن يعاقب بمثل هذه العقوبة. فالترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين جواز هذا الأمر. قال: باب بيع الخادم من الأعراب، بيع الخادم من الأعراب أي بيعه عليهم على وجه العقاب له والنكاية به. وأورد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها دبرت أمة لها، دبرت أمة لها أي اعتقتها، ولكن العتق مقيد بموتها رضي الله عنها. يقال العبد المدبر أي الذي اعتقه سيده بموته، بموت السيد، كان يقول له أنت عتيق إذا مت، إذا مت فأنت عتيق، فهذا يسمى مدبر، يسمى مدبر أي أن عتقه علق بموت سيده، علق عتقه بموت سيده. فعائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها أي اعتقتها بموتها رضي الله عنها، قالت أنت عتيقة إذا مت، قالت لها أنت عتيقة إذا مت، هذا معنى دبرتها. وهنا ينبغي أن نلاحظ هذا الإحسان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لهذه الأمة، أحسنت إليها وأكرمتها وقالت لها أنت عتيقة إذا مت، دبرتها أي قالت لها أنت عتيقة إذا مت. لكن هذه الأمة لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، لم تقابل هذا الإحسان بالإحسان، بل قابلت هذا الإحسان بإساءة، وأيما إساءة. فماذا صنعت؟ الذي حصل منها أنها سحرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سحرا أرادت به أن تعجل بموتها، أرادت به أن تعجل بموتها. لماذا؟ تعجيلا لعتقها، لأن عتقها علق بموت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهي قابلت هذا الإحسان بإساءة شديدة والعياذ بالله، وهي أنها سحرت أم المؤمنين عائشة سحرا أرادت به أن تعجل بموتها حتى يعجل بذلك عتقها من الرق، فقابلت الإحسان بالإساءة. هنا عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة، يعني أحست عائشة بعد ذلك بماذا؟ بأتعاب، أحست بأتعاب، أحست بأن الأمر اشتد عليها والتعب اشتد عليها، صارت تشتكي أي تحس بتعب وبمرض بعد هذا الأمر، يعني بعد أن دبرت هذه الأمة. لما تربط رضي الله عنها بين شكايتها وبين تدبيرها لأمتها، لم تربط بين الأمر، وإنما اعتبرت الأمر نوع من المرض أو السقم الذي أصابها، استمر معها المرض، أقرباؤها كانوا يبحثون لها عن علاج، وإذا سمعوا بطبيب أو مداوي أو معالج يذكرون شكايتها له. فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط، قيل من الزط من جنس السودان أو من الهنود، وجاء في بعض الروايات في المسند أنه قدم المدينة وهو يعرف بالطب. وفي مثل هذه الحالة إذا جاء رجل يعرف بالطب يبدأ الناس الذي عنده شيء من الشكاية أو من المرض أو عند أحد من قرابته يعرضون عليه، هذا أمر معروف. مثل أن يقول للطبيب: أنا أحد أقربائي من فترة وهو يشتكي من كذا وكذا، فماذا ترى من دواء أو من علاج أو ما هو مرضه؟ فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة. لما ذكروا له المواصفات عرف من المواصفات أن هذه يعني مواصفات شخص به سحر أو مسحور، عرف من العلامات التي ذكروها عنها أو من شكايتها أو نوع شكايتها أن هذا من تأثير سحر أصابها. فقال: عن أتحدثونني أو تخبرون عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة بهذا الأمر، أخبرت عائشة بهذا الأمر. هنا لاحظ ملاحظة مهمة، وبها تدرك مخالفة يقع فيها كثير من الناس جرت في كثير من البيوت لفساد عريض وشر مستطير، بل ولتفرق كبير بين الأسر، وهو أن كثير من الناس يأخذون مثل هذا الكلام ما أخذ ماذا؟ المسلمات والحقائق التي لا ريب فيها، بل إن منهم من يذهب إلى الساحر وإلى الكاهن ويأخذ كلامه ما أخذ التسليم، ثم يحدث ماذا؟ من التفرق والخلل في الأسر شيء عظيم، ويحصل فساد عريض بسبب تصديق هؤلاء. فعائشة رضي الله عنها لم تأخذ الأمر ما أخذ التسليم والتصديق. لما أخبرها بنو أخيها بهذا الأمر لم تأخذه ما أخذ التسليم، وإنما سألت المرأة وقالت لها: سحرتيني، يعني هل أنت سحرتيني فعلا؟ قالت: نعم. لو قالت المرأة لا وجحدت، هل تأخذ عائشة رضي الله عنها ذاك الأمر ما أخذ التسليم؟ لو كانت ستأخذه ما أخذ التسليم لم يكن لسؤالها أي معنى. هنا في هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها سألت هذه المرأة، قالت: سحرتيني؟ قالت: نعم. وجاء في المسند قالت: نعم أردت أن تموتي، قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتق. ذكرت أنها فعلا سحرتها، وذكرت السبب الذي لأجله سحرتها، قالت: نعم أردت أن تموتي فأعتق، أي نعم سحرتك والسبب أنني أردت بذلك أن تموتي فأعتق، لأنها دبرتها أي علقت عتقها بموتها. فهنا أنبه مرة ثانية، أقول عائشة رضي الله عنها لم تأخذ الأمر في بدايته ما أخذ التسليم، وإنما سألتها قالت: هل سحرتيني؟ وهذا فيه أن مثل هذا الكلام لا يجوز أن يؤخذ ما أخذ التسليم، بل أخذه ما أخذ التسليم يجر فسادا وشرا، وقد حصل من ذلك شر كثير بسبب أخذ كثير من الناس مثل هذه الأمور ما أخذ التسليم. حتى إن بعض السحرة في زماننا هذا عن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الهواتف وخاصة هاتف الجوال، يتصل الساحر من البلاد البعيدة على شخص ربما سأل عن اسمه قبل أن يتصل به، ويتصل به ويشتكي كثير من الناس من هذا الأمر، يتصل به ويقول: أنا أحد الناصحين لك ومحبي الخير لك، واطلعت على أنك مسحور، وأعرف الذي سحرك وأعرف مكان السحر، ثم ينهي المكالمة عند هذا الحد ويقول له الموضوع موضوعك، وإذا رغبت الرقم عندك على الهاتف اتصل به. فبعض الناس يأخذ مثل هذه المكالمات ما أخذ التسليم فيتصل به ويقول لها نعم أنا أشتكي من كذا وأحس بكذا، فمن الذي سحرني وأين مكان السحر، فيبدأ يساومه أولا على المال ويقول ما يمكن أنا تكلفت وأنا فأنا رقم حسابي هو كذا وكذا، أودع لي المبلغ الفلاني. ثم إذا أودع المبلغ الفلاني بدأ أيضا يساومه أيضا في مبلغ آخر، ثم يبدأ يورطه في أمور، يقول له الذي سحرك فلان. بعد دفع هذه الأموال وبعد تلك المتابعات والمطالبات ثم يسمي له شخصا، يصبح هذا الشخص ماذا؟ أعدى الأعداء له وإن كان من أقرب الأقربين بسبب تصديق هذا المجرم الخبيث. فمثل هذه الأمور لا يجوز أن تؤخذ ما أخذ التسليم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصدقون ولا يسمع لهم كلام ولا يلتفت لهم إلى قول. وهذا الذي كان من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لم تأخذ هذا الأمر، ما أخذ التسليم، لكنها سألت هذه المرأة، قالت لها سحرتيني؟ قالت نعم، أردت أن تموتي فأعتق. فعاقبتها عائشة. وهذا الآن موضع الشاهد من سياقة هذا الأثر في هذه الترجمة. عاقبتها عائشة، قالت ولما؟ جاء كما ذكرت لكم في المسند قالت أردت أن تموتي فأعتق، فقالت لا تنجين أبدا. وجاء في المستدرك أنها رضي الله عنها قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، لله علي ألا تعتقين أبدا. فعاقبتها جزاء لهذا العمل الشنيع والإساءة البليغة التي كانت منها، ثم قالت لمن عندها بيعوها من شر العرب ملكة، يعني بيعوها إلى شر العرب تصرفا مع من يملكون. فعاقبتها بهذه العقوبة تنكيلا بها وجزاء لها لذاك الصنيع السيء والعمل الشنيع الذي قامت به. قالت بيعوها من شر العرب ملكة، أي من شرهم تعاملا وغلظة وشدة مع من يملكون، بيعوها إلى أناس بهذه الصفة عقوبة لها وجزاء لها. فإذا قوله في الترجمة باب بيع الخادم من الأعراب، أي بيعه عليهم على وجه العقوبة إذا كان فيه ما يستحق، إذا كان فيه ما يستحق وأراد أن يعاقبه وأن ينكل به، مثل ما حصل من هذه المرأة التي نكلت بها عائشة رضي الله عنها، نكلت بها من جهتين، من جهة قالت لله علي ألا تعتقين أبدا، ومن جهة أنها أمرت ببيعها إلى شر العرب ملكة، وهذا كان من عائشة رضي الله عنها عقوبة لهذه المرأة وتنكيلا بها للفعل الشنيع والأمر الفظيع الذي كان منها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.